أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحضرت فقرة سيرة إن شاء الله. وهو صغير ولا عيلة ولا دولة تكون قوية وتبقى تعرف ليش وتستقر وما I don't know. فلو ما يتريد يوم عبدالله يعرف الحديث بس هو رأى الله هو ده وأهل الناس كل البعض أعطوا الطبقات عشان Thank you. العنوان اللي هو موجود اقرا وقع على Yeah. تدركون في عدوك وعملها اعداء الله وعدوك حدث بخير المسلم يقومون الاطفال بالله اي جاهز في الحال يمر تدعى تكون الطوارئ هتبقى تحت الرقابة ده هيغطيه الجمهور الحاكم الالماني Yeah.

Thank you.